وسلم تسليما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 68 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كان في محلات فارغة إن شاء الله كانوا يلاقوا محلاتكم سواد أنا شهري سدوا الثغراتهم. الحديث 7 في باب المراقبة عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث يرويه شداد بن أوس رضي الله عنه، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اشتهروا بالعلم والعمل والتقوى، وقد عاش قرابة 75 عاما، وتوفي عام 58 للهجرة، والصحيح أنه دفن في فلسطين قرب بيت المقدس. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال علماء الحديث روى 50 حديثا، وهذا الحديث واحد منها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه شداد بن أوس رضي الله عنه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس بمعنى العاقل، والكيس في اللغة بمعنى التدبر والتعقل وإتيان الأمور أو إتيان الأمور بأناه. يقال فلان كيس أي متدبرا أموره، يحكم عقله وفكره في المشكلات والقضايا التي تعتريه. وفي الحديث الذي ذكرناه قبل عدة دروس بمناسبة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، أن ذلك الصحابي واسمه بلال غير بلال الحبشي رضي الله عنه، نعم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا بعد أن جاء إلى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، نعم، فاستسقاه وقال: استسق لأمتك يا رسول الله. رأى رسول الله في الرؤيا، قال له: اذهب إلى عمر. قال له: استسقون، اذهب إلى عمر بالكيس، الكيس ترهونه ومارسه. وذهب إلى أكبر عمر بن الخطاب، فتنبه رجلا مات في المسجد وصلى صلاة الاستسقاء. قال صلى الله عليه وسلم ينبهه بهذا إلى ضرورة الاستسقاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. هذا معنى الكيس، يعني التدبر وتعقل الأمور. والكيس هو الرجل الذي يتصف بالعقل والأناس وتدبر الأمور ومعالجتها بالحكمة. ف فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف الكيس فيقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. كل الناس لا سيما العرب يعلمون ان الكيس بمعنى المتعقد، ولا داعي الى ان يأتي من يفسر كلمة الكيس للعرب الذين هم مصدر معرفة هذه اللغة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لفت النظر إلى المعنى المراد بالتعقل. لو سألنا الناس، عامة الناس، من الكيس؟ يقولون: المتعقل والمتدبر لأموره. فإن سألناهم من المتعقل والمتدبر لأموره، ذهب الناس في الجواب يمينا وشمالا. وربما قال أكثر الناس اليوم أن المتعقل هو ذاك الذي يعلم كيف يكسب فلوسه من أقرب قريب، وهو الذي يعلم كيف يتعامل مع الناس على مستوى يرفع من قيمته في نفوسه. والمتعقل هو ذاك الذي يحافظ على سمعته وكرامته بين الناس، وهو الذي يهيئ لنفسه الخلاصة، يهيئ لنفسه مقومات العيش الرغيد من أي طريق. هذا هو تفسير الإنسان المتعقل عند كثير من الناس. حقيقة هؤلاء لم يخطئوا في تفسير معنى الكيس، لكنهم أخطأوا في تفسير التفسير. أخطأوا عندما تصوروا أن المتعقل والمتدبر لأموره هو ذاك الذي يعلم كيف يبني مصالح دنياه من حوله، باعتبار ان كثيرا من الناس يخطئون في تفسير التعقل ويذهبون في تفسير التعقل هذا المذهب وهو تفسير خاطئ. نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى التفسير الصحيح، ونبهنا الى ان معنى التعقل والتدبر ليس هذا، بل ربما كان هذا المعنى يدل على نقيض التعقل. من المتعقل؟ وبتعبير اخر، من الكيس؟ ولا يجهل عربيا معنى الكيس والتلازم بين الكيس والمتعقل. من هو المتعقل ومن هو الكيس؟ يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: الكيس من دان نفسه، أي أذل نفسه ووضعها تحت حكم عقله وتفكيره وحاسبها في حياته هذه، ثم انطلاقا من ذلك عمل لما بعد الموت. هذا هو المتعقل، ومن ثم فهذا هو الكيس. اذا لاحظنا ايها الاخوه ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يعني يخالف ما هو معروف ومألوف في اللغة من أن الكيس بمعنى المتعقل، لكن من المتعقل؟ ها هنا يقال حرر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحح لنا فهم عامة الناس في فهم الإنسان المتعقل. ففي الوقت الذي يذهب أكثر الناس إلى أن الرجل المتعقل هو ذاك الذي يدير شؤون دنياه على خير وجه، ويعلم كيف يبني لنفسه في دنياه السمعه المكانه الوجاهه الغنى. الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقت ذاته ينبهنا الى ان هذا التفسير غلط، وانه من الخطأ بمكان. اذا من المتعقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، المتعقل او الكيس هو ذاك الذي يقبل الى نفسه فيحاسبها ويضعها تحت مجهر عقله وتحت سلطان فكره الثاقب الحر، ولا يدع نفسه هي التي تتسلط على عقله. ومن ثم عندما يفعل ذلك فإن هذا الإنسان من الطبيعي أن يعمل لا لما قبل الموت ولكن لما بعد الموت. هذا هو الكيس. ونقيض الكيس الإنسان الأحمق أو الغبي هو ذاك الذي يضع نفسه تهون عليه وتقوده في السلوك والفكر، ومن ثم فهو ذاك يحضر اهتماماته لما قبل الموت ولا يلقي بالا قط لما هو مقبل عليه بعد الموت. هذا هو الأحمق. إذا كان ذلك هو الكيس فنقيض الكيس ماذا؟ الأحمق الذي لا يضع الأمور في نصابها، يضع الأمور في نقيض أماكنها. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يلفت أنظارنا إلى أن النفس أمة بالسوء في الوقت الذي فيه إلا بالحق. فين بين رعيه ووحي عقله؟ الأول ما يلفت نظرنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نتساءل مع علماء النفس، هل يعني صحيح أن النفس شيء غير العقل؟ ولماذا لا تكون النفس والعقل شيئا واحدا؟ نعم أيها الإخوة، أولا كلمة النفس تستعمل في اللغة العربية لعدة معان، وهي من قبيل ما يسمونه بالمشترك اللفظي. ينبغي أن نكون على ذكر وتنبه بهذه الحقيقة. كلمة النفس تأتي في اللغة بمعنى الدم، لا شأن لنا بهذا المعنى. كلمة النفس تأتي بمعنى الذات، الذات تقول رأيت خالدا نفسه، يعني لم أرى ابنه لم أرى رسالته وإنما رأيته هو ذاته. فكلمة النفس هنا بمعنى الذات، لا شأن لنا بهذا المعنى. النفس تأتي أيضا بمعنى الحياة. نعم، ولذلك قال أنس لأمه وقد أمسكت، أنس بن النضر لا أنس بن مالك، أمسكت عن الطعام تضغط بذلك عليه أن يعود إلى دينه ويتبع ويعود إلى الكفر. فقال لها أنس: يا أمة، لو خرجت نفسا نعم ما تركت هذا الدين الذي أكرمني الله عز وجل به، فإن شئت فكلي وإن شئت فدعي. النفس هنا بمعنى الحياة. والنفس أيضا في اللغة العربية بمعنى الغريزة الحيوانية التي بثت في كيان الإنسان. هذا معنى آخر، وهذا المعنى هو المراد بقوله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء، وهو المعني بقول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث عن النفس في هذا الحديث ويقول الكيس من دان نفسه، يريد بالنفس هذا المعنى الأخير، وهذا من رسول الله إعلانا ونفسه صلى الله عليه وسلم أن كيان الإنسان فيه هذا الجسم وفي داخل هذا الجسم غريبة تهفو إلى الدعس، تطلب هواها، تطلب مشتهياتها كطفل مدلل لا يعي ولا يعقل ولا يحلم إلا بمشتهياته وأهوائه. هذا الشعور موجود عند الإنسان، هذه الغريبة الوسادة الدافعة إلى هذا حقيقة موجودة في كيان الإنسان. لكن في كيان الإنسان إلى جانب ذلك سر علمي منزل من قبل الله عز وجل، إن اهتدى به الإنسان هداه وأعطاه البصيرة. هذا السر قلنا ونعيد إلا مرارا ينعكس على الدماغ فيسمى عقلا ووعيا، وينعكس على القلب هذه العضلة المعروفة فيسمى وجدانا، ويسري في الخلايا أجمع فنسميه روحا. والحقيقة هي شيء واحد، ولذلك القلب واللب في القرآن يتبادلان المعنى معنى واحدا، ذلك لمن كان له قلبا أي ألقى السمع وهو شهيد، لأن ما به الوجدان هو نفس هذا السر، وما به الفكر هو نفس هذا السر، وما به الحياة الإنسانية هو نفس هذا السر. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. مطلوب من الإنسان في دنياه هذه التي يعيش فيها أن يتنبه إلى أن غريزته إن تركت على حالها أوردته المهالك قطعا. يجب أن يعلم هذه الحقيقة، ولا يعلمها إلا إذا علم أنه مركب من هذه الأركان الثلاث. الباري عز وجل يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله عن سبيل الله. إذا هنالك شيء موجود عند الإنسان هو النفس وهو الهوى ذاته أيضا، نفس بمعنى واحد. وقد نبهنا الله إلى هذه الحقيقة مرارا وتكرارا لكي نتعرف على أنفسنا وندرك هوياتنا قبل أن نخوض مخاضة هذه الدنيا ونسير فيها على غير هدى، كما يسير الإنسان المدمج في ليله. فإذا عرف الإنسان أن نفسه كتلة غرائز معصبة العينين تطلب منك شهواتك بطريقة سليمة بطريقة غير سليمة بطريقة معوجة بطريقة تريدك المخاطر لا تريدك المخاطر، هذه النفس إنما تطلب شهواتها بأي ثمن كان. ما الحل مصيبة هذه؟ كيف السبيل إلى أن يعني يتحرر الإنسان من هذا الأمر؟ الحقيقة أن يتحرر الإنسان من رغبات نفسه نهائيا هذا لا يكون، لأن الله ما أقام هذا النفس بين جوانحك إلا ليرضيك. لابد من أن تطالبك بحضورها، لكن أن نطلب منك أن تقيد خطاتها وأن تحدد ثورتها وأن تنظم رغباتها بكوابع العقل بكوابع الفكر الذي هو أثر من آثار الروح العلمية. وعندئذ تنتظم الأمور ويقوم صلحا وانسجاما في كيان الإنسان بين هذه النفس وبين العقل. لكن إن ترك الإنسان نفسه على تزييتها ولم يجعل العقل يهيمن عليها ويقيدها لينظم رغائبها فإن هذه النفس لا بد أن تسقيه. إن لم تسقيه في دار الدنيا أسقته يوم الآخرة قطعا. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا إليها من خلال هذا الحديث المختصر العجيب الجامع عندما يقول الكيف كأنه يقول أتعلمون من العاقل؟ ليس العاقل من تتصورون يغدو في تجارته ويروح إلى داره ليرى شهواته وأهواءه. لا، العاقل هو الذي دان نفسه أي جعلها تحت سلطان فكره وعقله. هنا قد يقول قائل طيب الإنسان الذي يبني لنفسه في هذه الحياة الدنيا غنى مجدا شهرة سمعة طيبة أليس عاقلة ولا لون العقل؟ النفس ما تستطيع تحقق هذه الرغبات. صحيح النفس تهفو إلى ذلك كله لكن الذي يخطط لها هو العقل. إذن هذا الإنسان يستعمل عقله فرق بين أن يستعمل الإنسان عقله ويكون العقل جنديا يحقق رغائب النفس كما تشاء وبين أن تكون النفس جنديا يحقق سلطان العقل ويحقق أوامره كما يشاء. ففي كلتا الحالتين العقل له عمل لكنه في حالة عمله عمل جندي المحكوم وهذا لا يستطيع أن يبني بكل قراراته. الإنسان الذي اتجه ليحقق رغائب نفسه في دنيا حياته كلها مشغولتها بتجارته بشهواته بأهوائه ببناء مركزه إلى آخر ما هنالك بتحقيق كل مبتغياته النفسية أكيد لولا أنه جند العقل لذلك لا يستطيع. لكن العقل هنا فقط منفذ. تقول نفس أريد أن أكون أغنى الناس قم تحقق لي رغباتي أيها العقل. العقل ينفع ويحتال من أجل جمع المال لتحقيق رغبة النفس. تقول النفس أريد في كل مساء أن يكون حظي وافرا من اللذائذ والآياء والقصف واللهو ونحو ذلك. طبعا العقل لا بد أن يخطط لذلك. يقول العقل طالب للبيت العقل محكوم. نعم فالعقل نعم مستعمل في هذه الحالة. هؤلاء الغربيون يستعملون عقولهم لكنهم يستعملون عقولهم تحت سلطان نفوسهم. والذي يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجعل العقل حاكما على نفسك وان تكون نفسك مدانة محاسبة مقيدة بسلطان العقل. يعني أن تقول النفس للعقل نعم هل من مصلحتي ان انال المال من كل صوب ومن كل جهة؟ اهتم بما تشاء ثم قرر ما هو الخير لي. هل من الخير لي ان اقطف اللذائذ اما كانت ومن اي جهة لاحت؟ قرر ما هو الخير لي ثم اهديني الى الصواب. العقل يقول هذا حق وهذا باطل، هذا في ظاهره لذيذ وفي باطنه لذيذ، فعليك بهذا الطريق وابعدي عن هذا السبيل. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكيف من دان نفسه. والا فدائما العقل ما دام انت ما هو مذنب العقل يشتغل، لكن لا ننسى هذه الكلمة، فرق بين انسان يستعمل عقله جنديا لقيادة نفسه وبين من يستعمل نفسه جندا لقيادة عقله. والنفس على كل تنال حظها، لكن العقل هو الذي يأتيها الحظ المسعد ويبعدها عن السم المشكي. نحن نتخذ من الغرب المثل الذي يجسد لنا هذا المعنى. هل فينا من يجهل ان رجال الغرب اليوم يتمتعين بعقل مطفاء؟ كلنا نقر بذلك. وهذه الاختراعات والابداعات التي نراها يوما اخر يوما اكبر شاهد على انهم يتمتعون بعقول واسعة وقوية وذات ادراك واسع لا ريب فيها. لكن تعالوا نسأل بعد هذا، هذه العقول الواعية جدا سليقة في تصرفها وحاكمة على نفوس اربابها، ام النفوس بين جوانح اولئك الرجال هي المهيمنة والحاكمة؟ اذا تأملنا جيدا سنجد ان تلك العقول العظيمة العظيمة جدا جدا قد آلت من الضآلة الى ما يشبه شيء حقير تحت سلطان تلك النفوس الهائجة التي لا تريد من الدنيا الا قصها ولهوها ولذائذها. وصوت العقل كآمر خافي، لكن حركته كخادم قوي جدا. من هنا تجد التناقضات عند الغربيين، تجد ان العقول تبدع وتجد ان الاشياء العظيمة تتسلسل في حياتهم فتقول هؤلاء يعلمون بدقة سبل الخير من سبل الشر، وتنظر في الوقت ذاته فتجد انهم يريدون انفسهم موارد الهلاك ويحكمون على انفسهم بالانتحار الجماعي ويعانون من خلال اعطاء نفوسهم اراءها، يعانون من بنك شديد وشقاء نادي، ولا يستطيع احد ان ينكر هذا الكلام. والا فما شأن مثلا هذا المرض الذي بث الذعر في قلوب الشعوب والحكام هناك؟ هذا المرض مرض الايدز اللي بيسموه، اي زوال المناعة التي جعلها الله حسنا لقي الانسان. طيب من الذي يعني سبب لهم هذا المرض؟ نعم بانفسهم، هم الذين جروا على انفسهم هذا البلاء وهذا الوباء الذي يكتسع الاخضر واليابس في حياتهم اليوم. ولا تزال الاحصاءات دون الحقيقة بكثير لأن الإحصاءات لا تستطيع أن تلتقط إلا ما يصل إلى المستشفيات. أما تلك التي تعمل فعلها في الأجسام سرا وتلك التي لا تزال في مرحلة التصريح والجرثومة متوضعة ولكنها لم تبث سمها بعد، فهؤلاء من الكثرة بمكان ولا يستطيع أحد أن يدخلهم في قائمة الإحصاءات بشكل من الأشكال. هؤلاء العقلاء مفكرون أصحاب إبداعات اختراعات ما لهم أوردوا أنفسهم موارد هذا الهلاك، أم كما قال رسول الله أتبعوا أنفسهم أهواء نفس هنا بما نزل، يعني جعلوا ذواتهم تابعة لأهوائهم، جعلوا عقولهم خاضعة لأهوائهم، تستغل العقول لكنها تستغل كجندي لقيادة النفس، والنفس لا تعلم انه غدا ماذا يحدث، النتيجة ما هي، انا اليوم اتلذذ بهذه اللقمة وغدا ماذا يصيبني منها، النفس لا تعلم، النفس انما يعني تنطق من نواق هذه الساعة التي هي فيها ما فقط، وتقول ما يقول ذلك الأحمق ما مدى فات والمؤمن غيبه، ولك الساعة التي أنت فيها، أنا ليس كلام عقل وإنما هو كلام النفس الأمارة بالسوء. نعم، أما العقل فلا يقول هذا الكلام، وما العقل؟ العقل عبارة عن قوة تعطيك خطة الحركة الآنية على ضوء من الاعتبار بالماضي والتأمل في المستقبل، هذا هو العقل. العقل يقول لك تحرك هكذا، وكيف يقول لك هكذا؟ على ضوء من قبض العبر من الماضي والتدبر بما هو في الغيب المقبل. فإذا ما قطعت نفسك عن هذا المقياس فإن نفسك تقول لك أنا لا أعلم، ماضي ليس من شاني، المقبل ليس من شاني، أنا ابن وقت أريد كذا أريد كذا، كما قلت كالطفل الذي يبكي على أسفه اللذائذ الآنية وهو لا يعلم مظبتها ولا يعلم نهايتها. إذا هذا مقياس دقيق حياة الغربيين اليوم، مرض الكآبة الذي يعانون منه، الأمراض النفسية الوبيلة، التشوهات الجنينية الكثيرة، هذا المرض المهلك الذي يتحدث عنه العالم كله. نعم، هذا الإقبال الشديد نتيجة ذلك على الانتحارات، نتيجة أن العقل يتحرك هناك لكن جنديا تحت سلطان النفس. ورسول الله يريد منا صلى الله عليه وسلم أن تتحرك النفس وتنال ملاذها ولكن تحت سلطان العقل. فما أعظم حكمة النبوة، لما أجمل هدي الإسلام، وهو يدافع عن وجود الإنسان ويخطط له سبل سعادته عاجلا فآجلا. إذا هذا المعنى الدقيق لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، الكيس من دان نفسه، أي وضعها تحت سلطان العقل. طيب إذا وضعت نفسي تحت سلطان العقل ما الذي يحدث؟ إذا أطلقت العقل والعناد والتصرف وقلت له احكم، فأنت الذي تخطط لي سبيل حياتي. العقل، والعقل قلت لكم هو قفص من ضياء الروح، العقل شعاع من أشعة الروح، العقل يقول لي الزم حدود عبوديتك لربك، اصلح ما بين نفسك وما بين خالقك ومولاك. هذا الاله ما يأمرك الا بخير وما ينهاك الا عن شر. العقل يقول لك هذا الكلام فتقبل لكي تفضي الى كلام العقل، تقبل الى كتاب الله لتعيه، والعقل معك. واذا بك تؤمن بايسر السبل ان هذا الكلام كلام خالقك ومولاك، وتسري الى كلام النبوه الى احاديث المصطفى ان يبين لهذا القران. واذا بعقلك يقول لك هذا شرح كلام الله سبحانه وتعالى، وتتامل وتنظر وتتدبر، فاذا القران يحدثك عن قصه حياتك عن مبدئك ومنتهاك، ويقول لك انت الان تعيش في الفصل الثاني من سلسله ثلاث انواع، اربعه انواع من الحياه، انت الان تعيش في الفصل الثاني منها. الفصل الاول حياه الاجنه، عندما كنت في عالم الرحم، حياه لها موازينها الخاصه ولها قوانينها ولها دستورها بكل معنى الكلمه، ذلك هو الفصل الاول. انتقلت من ذلك الفصل الى هذا الفصل الثاني، وعما قريب ستنتقل الى الفصل الثالث. الفصل الثالث هو الحياه البرزخيه، لها قانونها الخاص ايضا غير قانون حياتك فوق هذه الارض ستعيشها، وهي ادق وارقى من هذه الحياه التي عاشت روحك محبوسه في قفص جسدك. وبعد ذلك ياتي عهد الفصل الرابع، الا وهي الحياه الابديه الاخيره. نعم، وسيكون الفصل الثالث الذي انت مقبل عليه مكون من كذا وكذا وكذا، اعلم ذلك حتى لا تفاجأ غدا. الناس ستلقى فيه كيف وكيف وكيف، وبعد الموت ستعود الروح الى الجسد وسيلبسك الله جسدا من جديد، وستعود حياتك هذه الى ذلك الجسد، ولسوف تلقى في تلك الحياة من الجزاء كذا وكذا وكذا. اعلم هذه الامور اليوم حتى لا تفاجأ بشيء منه غدا. العقل عندما هداك الى كتاب الله وقال تعرف على ربك، كتاب الله هكذا يقول لك، يحدثك عن قصتك من المبدأ الى المنتهى. فاذا هديت الى هذا كله عن طريق ادراك العقل، عندئذ تعمل بموجب عقلك، لكن لا في حدود دنياك فقط، وانما تعمل لما بعد الموت. هذا هو الجزء الثاني، وعمل لما بعد الموت. وليس معنى كلام رسول الله ان هذا الانسان اذا جعل عقله هو المهيمن على نفسه يدع بالله ويتركها ويحصر عمله فقط لما بعد الموت، لا، ولكن ذاك كان معرضا عن الموت وكانه لا يعني. اما الان فهو يعلم ان الموت عبارة عن بوابة انتقال من هذه الحياة إلى الحياة البرزخية، وهذه الحياة البرزخية برنامجها ومن هذه كذا وكذا وكذا، إذا لا بد أن أستعد. والعقل هنا يأمرك أن تلقى أهبة حياتك الآن، رزقك، طعامك، شرابك، دارك، اسرتك، اولادك، سمعتك، كل ذلك. ولكن العقل الى جانب هذا يامرك ان تتدبر ما بعدها ان تعمل لما بعد الموت، تبني سعادتك الدنيوية على ضوء ما ستلقاه بعد الموت. المستقبل عند الانسان الاحمق عبارة عن دائرة صغيرة جدا جدا، حدودها ما بين الولادة والموت. هؤلاء الناس عندما يتحدثون عن المستقبل، مقياس المستقبل عندهم لا يتحرك الا ضمن هذه الدائرة. فيقول لك احدهم: والله انا سلكت ابني بكذا وكذا وكذا ضمانة لمستقبله، وانا فعلت كذا وكذا وحصلت ضمانات كافية لمستقبلي. نعم، فانا الان اصبحت تاجرا وعندي دار وعندي شيء جيدة، ولذلك اطمئنت، انا بنيت مستقبلي، مستقبلي اصبح شيء ما اتخطى، ما في شيء. نعم، ويتحدث عن ابنه وكيف سلكه وابنته وكيف سلكها. الانسان بيقول له: يا اخي مستقبل اولادك. نسمع هذا الكلام كثيرا. عندما تسأله ماذا تعني بالمستقبل، تجد ان المستقبل عنده دائرة تبدأ بالولادة وتنتهي. حسنا، هذا جيد، لابد ان يعني نغطي دنيانا بما نحتاج اليه، صح؟ لكن وماذا عما بعد الموت؟ بما ان هذا الانسان عقله خادم لنفسه، فما مكن هذا العقل ليهمس في اذنه قصه ما بعد الموت؟ ما ممكن ان يقول هذا الكلام. نعم كامل، لكن عندما اضع الحكم للعقل فاسمع كلام العقل وهو يحذرني. غدا انت ميت، والموت ليس عدما، ليس عدما ابدا، وانما هو انتقال من حياة الى حياة. وانظر الى كتاب الله ماذا يحدثك عن الموت وماذا يحدثك عما وراءه. نعم، ورسول عليه الصلاة والسلام انظر ماذا يقول: اكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات، فانه ما ذكر في كثير الا قلله، وما ذكر في قليل الا كثره. فان لا الانسان هذا امل لما بعد الموت، وهذا هو العقل، فعلا هذا هو العقل. والمثل الذي ضربته لكم اكبر شاهد على. ثم يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام: والعاجز، العجز هنا ليس العجز الجسدي وانما العجز الفكري، يعني الغبي، يعني البليد الاحمق. العاجز من اتبع نفسه هواها، ترك نفسه لاحلامها وشهواتها ورغائبها، ولم يحجز هذه النفس عن شيء من هذه الاهواء ابدا، وصار هو وراء ذلك. اتبع نفسه هواه، اي فقد العقل في الاغلال ولم يدعه يحكم او يقول او يحجر. وماذا عن الاخره اذا ذكر بالله؟ قال: وتمنى على الله في روايه الامان، وهنا في روايه سنه يتمنى على الله. يعطي نفسه هواه ولا يولي سمعه قرار العقل شيئا. فاذا ذكر بالله قال: رب العالمين يا ابي غفور الكريم الرحيم. اما الله عز وجل كما يقول بعض ادعائنا، هذا تعبير بعض العوام طبعا لا يقال هذا الكلام. الله عز وجل رحيم وغفور ويرحمنا كلياتنا وما الذي عادتنا وما لمدري ايش. نعم، عندما يأتي وقت العمل ينفعل نفسه، وعندما يأتي وقت التحدث عن المستقبل بعد الموت يتمنى على الله. هذه الأمة دأب من؟ دأب الخسالة والأغبياء والعاجزين. والرب ماذا يقول؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. هذا قرار الله عز وجل. والعجب كيف انه لا يأخذ به مجامع القلوب. لان الناس يسمع هذا الكلام ولا كأنه كان زيد من الناس من عندي عم يحكي الحق. هذا كلام رب العالمين لمن؟ لهذا العاجز الذي اتبع نفسه وهواها انبلق وراء شهواته ونفسه، واذا ذكر بالله حلو وتمنى على الله وركن الى امنياته. ماذا يقول الله له؟ ليس بامانيكم. المسألة ما هي تابعة لأحلامكم ولا لرغباتكم، في قانون قننه الله سيطبق، من يعمل سوءا يجزى به. ولا بد أن ينال الناس جزاء. هذا الكلام تحته شرح طويل جيد، لكننا نختصره اختصارا فنعرض الإشكال. الحديث الصحيح القدسي يقول انا عند ظن عبدي. هذا حديث صحيح. كيف انا عند ظن عبدي؟ يعني اذا ظن العبد بربه خيرا فيلقى الخير، وان ظن به شرا فيلقى الشر. ومعنى ذلك ان هذا العاجز الذي اتبع نفسه هواها إذا كان يظن بالله أنه سيغفر له رغم عمله هذا، معنى أنا عند ظن عبدي أن الله سيعطيه ما يتأمل به. فرق أيها الإخوة بين الأمان التي يتحدث عنها رسول الله والتي استنكرها كتاب الله، وبين الظن أي بين حسن الظن بالله عز وجل. فرق كبير. فإذا ما قام العبد بما أمره الله به جهد استطاعته وانضبط على صراطه كما قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم بعد قال أن قام بهذا جهد استطاعته شعر بتقصيره، وما منا الا يشعر بتقصيره مهما فعل ومهما ادى شكر الرب، نعمه اكثر بكثير من اعمالنا التي تقابل هذه النعم. اذا كل منا سيشعر مهما كانت اعماله المبرورة سيشعر بماذا؟ بالتقصير في جنب الله. فاذا شعر الانسان بهذا التقصير ثم قال الله اكرم من ان يحاسبني على تقصيري سيغفر الله لي، هذا هو حسن الظن بالله، وهذا هو الذي قال عنه الله انا عند ظن عبدي. وانما قاله لكي لا يزج نفسه في الياس. يقول انا مهما صنعت ومهما عبدت الله عز وجل لن اوفيه حقه، اذا انا مقصر، اذا انا سيعاقب. لا، الرب عز وجل علمنا حسن الظن بالله، أد ما تستطيع ولا تقصر فيما تطيله يداك ويصل إليه جهدك. فإذا استنفدت الجهد ووجدت أنك مقصر جدا جدا جدا، فعندئذ اعتمد على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه. هذا هو حسن الظن. اما الاماني التي يتحدث عنها رسول الله فهي عباره عن حال تعترم الانسان الذي يذكر بالله سياره يدعى الى تنفيذ اوامر الله سياره ينبه الى حدود الله فيقتحمها، الى المحرمات فيرتكبها، ولا يذكر حقا من حقوق الله عز وجل. فاذا جاء من يحذره من عقاب الله وياتي عليه اياته ويقول انت الان تستحق عقابا كبيرا لانك فعلت وفعلت وفعلت، يقول لا الله عز وجل كريم سيغفر لي، ولا انا ظني بالله انه بده يدخلنا كلياتنا الجنة. نعم. هذا ليس حسن ظن بالله. وانما هو عبارة عن ركونا الى الامام. والله عز وجل لا ينظر الى من ركن الى امامه. هذا الانسان في سبيل ماذا يركن الى امامه؟ في سبيل انصياعه لنفسه الامارة بالسوء. والله ماذا يقول في محكم كتابه؟ فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. نعم. هكذا يقول الله عز وجل. فكيف يمكن للانسان ان ينمي امانيه هذه امام هذا الكلام الالهي؟ الباري عز وجل له اسمائه الحسنى. من اسمائه الغفور الشكور الرحيم الودود. صحيح. ولكن من اسمائه ايضا الجبار المنتقم. هذه ايضا من اسماء الله عز وجل. الباري سبحانه وتعالى هددنا بعقابه وتهديده واقع، ووعدنا بمثوبته ومثوبته ايضا واقعة. بما النفاق ان الله عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولا نعلم الامر في هذا، ولكن الله خبأه غيبا عنده. هذا هو مختصر معنى هذا الحديث الشريف. نقف عند هذا الحد. والحمد لله رب العالمين.